الثلاثية الكاملة الكاملة التي تجمع بين العلم مع المنهج الذي هو منهج مصفات كتلو صح ثلاثية أخلاق في المجمع الثلاثية الأخلاق. لكن هذا كضامن الأخلاق يعول عليه أم لا يعول عليه؟ تجمع حتى إبليس لما جاء يغوي آدم جاء معه بأخلاق هل أدلك على شجرة الفلد ومثلها؟ بل ذهب إلى بعد ما ذلك أنه ينقص من الله بآداب ما نهاكم يا ربكم عن تلك الشرع إلا أن تكون ملكا من الخلق ما سب الله ما شتمه لا هذه القرآن. ولهذا قال المولى عز وجل على تلك الأخلاق المصطنعة وذلهما سوءه سلم كذلك المولى عز وجل على لسان نبيه حذر من طائفة حتى لا يغفر الإنسان بظاهر أعمالها ويدخل معهم في متاهات الضياع يحقر أحدهم صلاة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يتجاوز القرآن ماذا؟ حناجره. ولهذا لما جاء عبد الرحمن الحميري مع صاحبه إلى عبد الله بن عمر قالوا أناس عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ولهذا أن هذه النصوص تريد أن تجعلنا أن ننظر إلى المضمون ولا ننظر إلى الشك لأن الشك قد يغرر. قال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني لأن القضية مضمون. هذه هي المسائل التي الآن قلت عند السلفيين عندنا يقول لك ما قلت لهم هذا دليل واضح على بعد الناس اليوم عن العلم وهذا قلت لهم نتيجة حتمية سواء نتيجة حتمية للمنهج الفاسد هذا الذي نحن بصدد محاربته تربية الشباب على المختصرات هذا منهج حتمي يوصل إلى هذا لأن عنده رؤية للمنهج السلفي إيش هي إذا فما أن يدخل عليه الفساد من كل جانب إذا فلا بد من العودة إلى الكتاب والسنة لأن بدرافتهما ريح ندرس الأمور الشرعية من جميع نواحيها هذا حتى تدرك حقيقة الأمر وبيان الأمر في حد ذاته على لأن هذا كان الشكل الخارجي ولو عنده صلة بالشرع الفائدة النظر إلى ماذا؟ إلى المضمون فانظر المنهج النبوي في هذا كل الآن ابتعدنا عن دراسة هذا الشرع من نصوص الكتاب والسنة إذا حتمي مع المختصرات مستحيل أن تدرك كيان هذه الجماعات إلا بالعودة إلى السنة دي ودراسة السنة لأن هي التي ستوضح لك المنهجية السليمة في التعامل مع النصوص النبوية الصحيحة السليمة لا من الناحية العقدية ولا من الناحية السلوكية ولا من الناحية العقلية ولا من الناحية جميع واحد فحتما هذا الوضع الذي نعيشه نحن اليوم في البعد عن الكتاب والسنة أن يولد مثل هذه الأجيال التي أصبحت الآن ترى أن الفرق ضالة على أخلاق هذا فات هذا بول يعني لا حول ولا قوة ولا نقول شيء حتمي قلت لهم كل الأخ قلت له شيء حتمي هذا الشيء لازم مظلول على أن الأصل الأصيل الذي به عليه المعول في مثل هذا خليه تركناه جانبا إذا حتمي لأن المنهج النبوي المنهج الذي جاء به الرسول الحياة التي عاشها الرسول كما ندرك دائما صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم إذا هم ساروا ذلك الصراط فصانهم الله ولهذا قلت لهم يقول مولى عز وجل ومن يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم وهذا الاعتصام قائم على أمرين الاعتصام اعتصام توكل وكفاية واعتصام بأمره ونهيه إذا هذا اللي هو معتصم بالله فالأمر فقد هدي إلى صراط مستقيم وسبحان الله لهم العجب بالعجاب أن النبي يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها يعني دليل على وضوح الأمر في هذه المسيرة الدعوية السلفية لا يلتبس الأمر سائر في هذا الطريق بالليل والنهار التوازي يا شيخ ضايع قلت لهم المولى عز وجل شغل وضح هذا الأمر هذا سبحان الله فالمسلم اللي هو قائم على الشرع منهج النبوي جمع بين استقامتين استقامة الطريق واستقامته هو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط يعني استواء الطريق واستواءه هو استقامته معناتها مستحيل ولهذا بعدها نصف أن نقول حقيقة ما نكرره في خطبة الحاجة إيش؟ إيش؟ لا يعني نقولها يعني عن اعتقاد وثيقة. معناتها بعد ذلك كل الناس يفعلوا ويديروا ويروحوا شمال لين يروحوا وين يروحوا، مستحيل يقدر يخرج هو عن هذا الاستوائين، استواء الصراط واستواء استقامته والسلام بالطريق، مستحيل يضل احد بعدها. والاوضاع اللي يكون فيها والاحوال فيها مستحيل يزعل على، لانه اعتصم بالله. ولهذا جاء النص صريح يعني في عدم تاثير التي تنعم على من سار على هذا النهج كما اخبرنا. ها؟ لا نص حتى يصبح على قلبي أضيق الصفع لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني مهما كانت الفتنة لا تضره ولا تزعزعه ما دامت السماوات والأرض، يعني جميع الفتن التي تتألم مستحيل أثر فيه، لأنه جمع بين توكل على الله والثقة بالله عز وجل وهو يدرك أن الله كافيه وحسبه، وبين قيامه بما أمر ونهى سبحانه وتعالى. إذا مستحيل بعد ذلك يزعزعه في مسيرته أحد والفتن. ولهذا قال بعد في النص ذكرته لا يضر من خاف منا وأهم، لا يضر، لكن لابد من هذا القيام ظاهرين على الحق، أي ظاهرين بالحق. فإذا كان الإنسان يعني الصراط المنهج الصراط الذي يريد السير عليه هو ملتبس عليه حسنه. لهذا القيم يجير عند شرحه القول تعالى ويتسبين سبيل وسبيل قراءتان المجرمين، يقول لك العالم بسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين قدمه أرسخ سير لله، هذا أعلى مرتبة في الرسل، عالم بسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، يعني الصراط الذي هو المستقيم ولا سبيل لمعرفة مثل هذا إلا بالعيش مع النصوص النبوية، لأن هي اللي حدد سبيل المجرمين وحدد سبيل المجرمين، والعيش مع الصحابة الذين هم أول من حاربوا هذه السبل هذه الفاسدة، والعهد بسبيل المؤمنين ممكن الإنسان يلتبس عليه أمر، هو بسبيل المجرمين لكن يلتبس عليه الأمر. إذا مستحيل الإنسان يسير بهذه الصورة هذه بهذا المنهج الصافي، مستحيل يزعزعه شيء. مع الله يذكر أيام الفتن الزايد، شيخ ناصر الله يرحمه قال الجبهة الإسلامية وصلت للحكم، قال كلمة عجيبة، قال حتى وإن وصلت فليس ذاك الوصف، هذا شيء يدل هذا على معرفة بالطريق معرفة واضحة، لأن الناس أحيانا يغتروا بماذا؟ بالنتائج. فرح صارت نشوف نسمع في واحد ليبي دايرين معاه إمام مسجد دايرين معاه لقاء في التلفزيون يكلموا فيه إمام تاع ليبيا، ثم مع هذا الجماعات تاع بوك المجلس هذا الذي قال أصبح لا يستطيع أن يقول كلمة حق، بل الاستعانة بالمشركين أمر أجازه الشرع مع النص الصريح لا نستعين به. ألاش لحديث حلف الفضول لو دعيت إليه لأجبته، هذا النص هذا اللي قاله قال نص واحد آخر في جنة السنة أبي داود بخلافه، لا حلف في الإسلام، يعني بعد ما جاء الإسلام لم يبقى للمسلمين أن يتحالفوا، جميع ما يأتي وتأتي به الحلف يأتي به الحلف فقد جاء به الإسلام وأفضل من ذلك، وهذا كان الحلف ممكن أن تنقله في أي لحظة من اللحظات، وأما ذاك شرعا يجب أن تنقله رحمة الله. فيه بجي رضي الناس عليهم ولا الإسلام جاي رضي رضا مش رضا صالي بس فرنجي والدنيا ولقاف يطراب لسوء الحالة. صيب صيب صيب الحال الله سلام العافية أنبال ماذا الدين لك، قال وأنا قلت اجتهد وقلت اتلاقيت مع فلان وقلت فلان هلا شو اللي سواتها هاي على ضبط موضة راح تضب قوية يعني في الفلبين هذا ما يبقى لي ورد الله يتخذ بلا فلبين على هذا الحزب الانتقالي اللي عندهم مجلس الانتقالي راه يقول الحكومة في تشب المدة هذه الفعلة الانتظارية وسموها يقول الحكومة الانتقالية ولو تكون من جهة واحدة ما ضرناش لنا فترة مثلا والقبائل وكذا يقول لازم تكون حكومة معنا من كل بلاد يشاركوا فيها من فرنسا مش رايك وجي بعد شوف الأئمة يباركوا جميل هذا الثلاثية خرجوهم خرجوهم لأنهم حطوا سلاح ولا وما خلاص ما حدش يدخل معهم كانوا يحاربوا لأنهم هذول ما حدش يدخل معهم ولا لا نستحهم ولكن كانوا من السلاح عندهم مثل عندهم يعني رايش هو الفوضى يعني ما في ناس ما شاء الله فوضى يعني هو عدم وضوح من هذه والطريق يخلي دائما من هذه قال حتى وين وصلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال ايش اليمن شيخ انا عالم في اليمن ها؟ العالم في اليمن معروف على كل حال هتلوم على الشوية لما رايح الله افتح قتل اليمن ذروة تاعها قتلوا للحرب المباشرة بعد ذلك انهم شيخ انهم على المظاهرات تاعهم سلمية قالوا يا اخي بدأناها سلمية وليست البداية نحن في النهاية هذا عالم شيخ قالوا نحن في النهاية وخلاص وهذه السلمية وما دنيناش ما كسرنا ما كذا المؤيد إذا كما قال جمعية علماء تاع اليمن شافوا خصيص هكا باش يتحدث معنا يجوزهم هذا يجوزهم تفعيل هي شفت الإنسان يعني يدخل بغير ضابط منهجي صحيح يولي يتكلم خادمة لأن هذه هي نتائج كثيرة بعد عن المنهج السلفي الحديث أمر لازم لابد أن تكون حمية هذه الأوقات الثمينة وهذه الأوقات طويلة رانا الآن راح لعشر سنين العجاب وجات عشر سنين أعجب من العجاب رانا دخلنا في عشرين وأخرى أعجب من العجاب تسعة وتسعين حتى العام كان يجيب العشر 2001 هي 99 بس عن توجيه الناس لما هم في حاجة إليه في هذه الدنيا لإصلاح آخرتهم فيصبح الهم الوحيد البحث عن المكانة وعلى الحالة نتاعه في الدنيا قبل الآخرة هذه حتمية يعني الشباب كبيرهم بضياع لأن ما يجب إعداده من الآخرة كما قال حمضنا كنا إذا كنا مع رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين فلم يبقى حديث جنة ونار الآن أصبح حديث ماذا؟ السباب والشتاء هذا ما كان الشتم والفساد هذا هو أصبح الحديث الله سبحانه لما سبحان الله لك الوصية اللي خرجوها جماعة الإنترنت تاع نصيحة صالح العلم قرأها قدرناها في حكم سعود خرجوها مكتوبة كنت أشرت إلى هذا الموضوع وشرط يجب أن ندخل إلى دراسة علم من الكتاب والسنة هذا هو المنهج ونستعين على الدوام بعد الكتاب والسنة بأقوال أهل العلم وهذه الاستعانة التبعية يجب أن ننظر إليها بنظرة شرعية صحيحة تعتمد على أمرين الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم وأصاب اجتهد النظر معنى ذلك أن العالم عرضة للخطأ ليس من عندي وإنما من نفسي فانطلاقتي للاستعانة به ليست انطلاقة تسليمية انطلاقة تلزم مني أن ننظر في القدس لأنه عرضة الخطأ اثنين من الأمور البديهية هو تأثر العالم بالحالة التي يكون فيها النزاعات البشرية التي ما يستطيع الإنسان أن يخرج منها إلا أن يشاء الله إما الحجب إلى شيخه وهو تابعته سواء أخلص وإما مذهب وإما الرؤية كما من حين الحين تجد كثير من أهل العلم في بعض المسائل كيقول شيخ الإسلام تيمية مقولة تؤخذ كأنها مسلمة ويتداولها الناس على أساس أنها مالة أنها مسلمة تمضيها فإذا هذه النظرة التي نسلكها سنة مع ما يجب على الإنسان أول اهتمام بكتاب السنة ثانيا هو توجه الله بالدعاء والتضرع إلى أن يوفقه مع هذه النظرة لا يخشى على نفسه يوفقه الله إلى كل خير أما إذا خرجنا عن هذا ومشينا بصورة أخرى اعلم أنها في نهاية المطاف أحبها فأحب أنكر يضيع إليها لا لأنها سهلة عما يجب أن ينوافي ويوم يوفيها هذا هو الواقع يجب أن نعتمده في حياتنا العلمية وأن نسير عليه وهذه هي منهجية ننشئ عليها الأشياء مش عليها كل إنسان مسلم في الحياة لازم ينشئ بهذه الأشياء إذا كنت ستحترم العالم فالسنة أولى بالاحترام والكتاب أولى بالاحترام. إذا كنت ستقدس العالم فالسنة أولى بالتقديس والكتاب أولى بالتقديس. هم لا ينظرون إلى هذا الجانب يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طريقة ربي تحتاج الواقع اللي رمع فيه الآن أتباع شيخ ربيع ربي كفر عليه بكل قواهم سواء أصاب الحق أو أخطأ أتباع الأخ علي حسن حميد اللهم جميع القوة والرأي هذا مش انتصار للحق ولا بحث عن الحق ولا إرادة للحق وإنما انتصار واقع مرتب مضيعة للوقت ومضيعة للشباب المسلم وللمسلمين خارج نصر في دين وفي ضياع الإسلام كل في دين وضياع ونحن شرعنا أنفسنا بما لا فائدة فيه بكل ما سبق الله على كل من فضح مسلم نصره الله يبحث على أدنى خطأ سبحان الله نرجع وأذكر خيمة اليوم سبحان الله في 99 ونجل من الجامعة يوم كان ذلك الزليل كان عبد الله زال جنبي في السيارة الليل لما بدأت الفتنة بدايتها سلم هذا العبارة يا عبد الله الاجتماع يستر عورات إذا كنا مجتمعين تسكت عن أخطائي ولا أشكر لأن الاجتماع خذلا تتجاوز هذا من باب عموم قولي فلما تضربت مات تضربت والاختلاف يكشف العوار الرسول كان مع المشركين الصادق الأمين يخالفهم ذلك ويعطيهم في العوار بأشياء لا طائلة لأولها على الإطلاق يقول المنهجية كاملة إنشاء جيل تعتقدين يقال إذا قالت حذامي صدقوها وإن القول ما قال حذامي مجرد نقول لنا دائما للطلبة في المنهج العلمي نقول مهما كان اللي بين يديك ومهما كثرت موافقته للسنة هذا منهجية تكون يقبلها من الذي يستطيعها هو الإنسان الذي يبحث عن الحق ونسعى على هذه المنهجية وهذه المنهجية كونت فيه شخصية قوية بالحديث والمعطى رد عليه مهما كان اعتراضه هو تدرب على مثل هذا ولد عنده قدرة على لأن هذا المنهجية هاي تستلزم منك إحاطة وإلماء وصحبة مستعدة ما بقول بقى ولا مستعدة وهي دولة دائما هذه المنهجية هي تكون هذه الأشياء بها تولد هذه الأشياء فهمتوا رأيك فالإنسان اللي ينشئ عليها منذ انطلاق طلب العلم من أول وهلة ما عنده كل يحبه عنده مجرى الجرد ما عنده أمل الرسول قال لما نزل قول ما أوتيت من العلم قال يوقف نزل تلك ما سأل الكفار قلت كان في لبنى ساتهم ما أقول لهم كان عندما يسأل يتوقع حتى يظن الظن أنه لا يشير حتى ينزل عليه الوحي صاحب الجبة لما جاء متوقع من الطيب باب الجبة الدنيا وأحرم فسأله جاوز لمدة حتى هذا شكل لأنه يقول هذا كان يقول ينشئ عليه ثم تولي قدرة وقوة وكل شيء من ثم وما يقول ما عندوش يجي يجيب كتب يبدأ ويبدأ ما عندوش شيء آخر بس تحليل ما كان ولا شيء ما كاش ما عنده بعد ما يشوف مسألة ولاية ايه ما يراجعش ما كيف راجع القول ما قال ولا خلاص هات وقت احنا في الواحد يقول كلمة فإذا بالطلبة هذا جاء قوم شيخ من العثيمين هذا جاء قوم فلان هذا جاء قوم فلان قال يقرر عليك بهذا الجاي لازم انت تجيب لك اخوات تستوعبها بعد من توجهها وتدللها وتستفاد انت تقول كلمة مستفادة من الكلمة المنهج العلمي والرجوع للسنة حقاً هل يذكر على الساحة الآن هل يخرج بذلك الدماء اشكون الطلبة لكوين بردين شيخ سؤال على التمذهب التمذهب الفرق بين المذاهب هي الأصول اللي قايمين عليها هما على أي أساس يختاروا هذه الأصول على أصول كذا أصول كذا أصول كذا أعرف منش نتكلم على المشايخ على العلماء الكبار على المذاهب العصيرة على أي أساس يختار أي مذهب يتوجه له هما الآن أولا على حسب البيئة اللي موجود فيها فهي اللي تفرق غلوب كما يقولوا المذهب المخدوم في بلده لا يعني المذهب في البلاد هذا كيف رايك فيه بالضبط هذه الاولى خلاص وهي المسيطره عند جماعه الاخرين اللي يلزموا بالمذهب يشوفوا اخر المذاهب السنه يا شافعي يا حنبل هاي والله انا كشي والله فكان شيء ياخذ يعول عليه في اختيار المذهب ولهذا تصيب الائمه القدامى اختياراتهم بحسب تغيرهم من بيئه لاخرى يكون في بيئة عايش مذهب المالكي شو مالكي يا حبيب كريم عايش مذهب الحنفي حاج بمجرد ما ينتقل إلى بيئة أخرى ويرى المذهب نفسه مذهب آخر هذاك الواقع اللي هو فيه يلزم عليها إن شاء الله ولهذا ما يشتكي من هذا هالحد لجعل هذا الأمر هذا جعل الأساس هو العودة إلى نصوص الكتاب والسنة وتحكيم الكتاب. هو هذا المعروف وفي شيء أخر على شكل ترى تقريب معظم البلدان نشأتهم نشأة مذهبية تخرج من هذا يعني بقوة والجزائر لأن بلدان الشمال كلها كانت تحترط في الاستعمار الاستعمار صيخة كلية من الدين قائل هذاك النوع اللي يسموها عموم حب الدين هذا اللي بعد فلما جاءت السلفية في هذاك الجو يوم وجودك الصورة وكان أول توجه لوجود في ذاك الوقت بعد نقول احنا مدة من الصلاة كان الجو السلفي هو اللي وجد الطريق فكان تقريبا قبول الدعوة السلفية وجاء موافق لما عليه أحوال الناس من حب الكتاب والسنة فهمت ولا لا؟ فتجي تقول انت قال رسول الله ما عندوش شريعة أن يتبع يعني ولهذا اللي جد في ذاك الفترة الزمنية أن المشاكل كانت بين الشباب وبين الشيوخ صح ولا لا؟ لكن لما كان الغالب بتاع الشباب شغل المدن راح بخلاف الآن بلدان هي القرى والبلدان هي العوالم المدن اللي هي في الجنوب وكذا ما مشاش الدعوة السلفية هذا هو جل فيها والمناطق الأخرى اللي فيها وين كان عالم سلفي ويلتف به طلبة تجد هذا الجوهر وإلا عموما تجد هي المذهبية هي السيدة جميعا وما نجا منها تقريبا عرف المنهج السلفي وأخذ المنهج صورته صحيحة قوية وهي العودة إلى مصر والآن تجد ضمن مجال المناقشة والمناظرة العلمية الإنسان اللي هو ذا المنهج يسحب تجده دائما الآن لأنه الطرف الثاني المعارضة راح يستدل أقوال أهل العلم تجد النصوص فاعل بعدها يتوقف الأمر اللي هو عظيم اللي هو لا يستطيع أن يصل إليه أحد الشيء هو أن الشيء نشأ تأخذ الجهل فهمت الله هذا إيه؟ خذ الجهل لما يقف أمامك عند الآن وأنت تستدل بالنص وتستخرج من النص فوائد لعلها ما أشرت إليه ما تقدمه ولا تكلموا عنها مما تقدمه هو ليس سبيلا لنقاشك ولا لقول أي شيء كان لأنه لم ينشأ هذه النشأة وهذا هو نقول هذين البدل مستحيل أن تكون لطالب العلم ملكة فقهية صحيحة بدون دراسة حيث الحكام مستحيل لما لم يدرس حيث الحكام ينشئ نشأة ويعيش بين أظهر أهل العلم الذين يعلمونه كيف يستنبط الفوائد كيف عليها على هذا الأساس يجب أن يكون هذا الذي نشأة صحيحة واللي تربى بين أظهر أهل العلم وبين أهل الحديث تجده في يعني صولاته وصولاته العلمية ومناظرته مع المخالف يجده أقوى ذلك لا لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقه هو معها النص عنده اللي هو طبعا يقدر منه لا لأنه ماذا عنده بس استخراج الفائدة منه فهذا قضية إذا على هذا الأساس مستحيل هو أن يأخذ نص ويستخرج منه فائدة ولهذا كما قلنا من قبل قال جليل المروحان قال سبحان الله عرفتهم عليه مقولات عن أهل العلم قال فلان قال فلان قال فلان معناته لكن تحقيق المسألة علميا توجيه النصوص وإضافة نصوص أخرى لصحة ما يقول فيه الإنسان لن يستطيع هو الوصول إليها مستحيل يصل إلى تلك النتيجة التي أنت وصلت إليها لأنه لم يشهد هذه المسألة ولهذا يتوقف هو لما يقول أنت ملك المجال مليك القوة صحيح يقول ما قال فيها ولا فلان مثل مسألة سألت على صاحب الدين موضع النظر حطوها الإخوة وزادوا جابوا تمردوها شوية كبيرة نقول عند أهل العلم معناتها قالوا قال بها فلان وفلان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما كاش اللي رد عليهم مستحيل ما كاش اللي ما كاش حتى جاوب مستحيل لأنك أنت انطلاقتك في المسألة انطلاقة شمولية معناتها جيد النصوص اللي هي في الموضوع كانوا جمعها نص اثنين ثلاثة أربعة ومن خلالها وصلت النتيجة من أين؟ من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا الوصول اللي وصلته أنت هو ما أخذه كلام الشيخ الأثر أبو سلم الشيخ الأثر الآن الحديث معه أي واحد وفيه في الديانة تاعه حتى وصل كان صحيح ديانة مرة وداخلة كان مشي مرة وهو الآن ذهب هذاك البلد كيف الشيخ الأثر ذهب؟ كيف غيره من اهل العلم ذهب؟ الله اعلم. على الاساس سبحان الله توقع من سبحان الله في عالم. فهمت هذه القضيه؟ فهذاك انت وهذه دائما نقولها دائما ادعو اليها بمقدار ان تبسم اخذها وربط الناس بها بمقدار ما يرزقك الله من الفقه فيها لانك انت تذب عنها وأنت تدعو إليها، إذا ضمنيا راح تحصل على ثمرة اللي هي حسن فعل هذا بإذن الله. من يريد الله بخير يفقهه في الدين، لا تحصل على هذا. ولهذا سبحان الله هذه المسائل عندما الآن جيت شوفها كده، أنا المسائل المطروحة وأحكام ومعنى الساعة لما تجي كده أنا نتناقش فيها مع الطلبة في البداية تقع بالنسبة لي حتى تبغي مرقع بأنها جنكة جيه صعب جديد. أنا صاحب البداية أخي شو معنى سبب ما يكون حارب في البداية معارضة معترض، لكن بمجرد ما أصبح التدليل والتوجيه انتقلت إلى معنى ممتاز ممتاز. قال لك توجيه سليم. ايوه قلت له ستلتقي حق المودع المدين مع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قالوا ممتاز ما يلزمش يتلاقى. هذا ممتاز. ولهذا اصحاب هذا المنهج الصحيح السليم وهذا اللي يتربع على هذا تجده في اي مجال داخل فعنده هذيك القدره هيدا النهو يميزها ويكافح ما أجلها. ثانيا ما عندهش قدرة، عنده جمع فقط، وهذا هو يبين على مستوى العلم قوة العالم قوة طالب العلم. أنا محضر على بعض إخواننا أي كشرح قبل درجة سلام هل يضيف هذه زيادة على المشكلة ولا لا؟ قتل كل هذا الأشخاص صار ساعة ضيفة ساعة جالسة ساعتين مع ساعة عنده ثلاث ساعات تهلك وبعد تخرج تفحص قرعة صحيحة وتم الكتاب يطلق. هذه المسألة هي ليبدأ عليها هذا الجانب العلمي وقوة العلمية. ولهذا من المطاف كل شيء حاله ما قال بها واحد من العلماء السعودية ما قال بها لا ما قال لا ما شو العلم العلم كما في الحديث بعلم الجزاء سأل قصة عائشة تسأل وتجيب هل كل ما يسأل الناس يعلمون ما؟ قالت نعم إننا عندنا جبريل جديد جبريل جبريل عجبنا تسأل وتجيب على مش معلش رواية بالسوالف يا محمد قال نعم هذه هي اللي عشت المنهج أهل الحديث حياكم الله مرحبا بكم.